السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر رجب لسنة 1431 هجرية، الموافق 11 من شهر جويلية 2010 ميلادية، نأخذ درسا في أصول الفقه. كنا نتكلم في عوارض الأهلية، أي هناك عوارض حالات تعرض للإنسان تجعله غير أهل، أو تجعله ناقص الأهلية في التكليف. وقلنا إن العوارض قسمان: عوارض سماوية وعوارض مكتسبة. العوارض السماوية تقريبا تكلمنا فيها كلها، وهي كم؟ ثمانية، هي الجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء، المرض، الحيض والنفاس. ووصلنا إلى العوارض المكتسبة التي تلحق المكلف باختياره، وهي 6: السفه، السكر، الخطأ، الجهل، الإكراه، زيد 6: الغضب. يوم نأخذ العارض الأول من العوارض المكتسبة، وهو السفه، إنسان سفيه، أي في الأموال. السفه تعريفه خفة تعتري الإنسان، خفة يعني خفة في تعتري الإنسان، فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة. العقل موجود، لكن السفيه يتصرف تصرفات تخالف العقل وتخالف الشرع. إذن السفه خفة تعتري الإنسان، فتحمله على العمل بخلاف موجب العقل، موجب أي ما يوجبه وما يطلبه، بخلاف موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة، عكس الجنون. جنون العقل يكون مغطى. طيب، ما حكم السفه؟ السفه ما دام أن السفيه يعمل باختياره على خلاف موجب العقل والشرع، فإن السفه لا يوجب خللا في الأهلية، ما دام السفيه هو اللي يتصرف تصرفات مخالفة للعقل والشرع، فهذا هو مطالب بالتكاليف الشرعية. يعني واحد جالس في الشارع يستهزئ بالناس، اللي يمر قدامه يستهزئ به، أو هو مؤاخذ، أو أنه يبذر أمواله ويضع أمواله في غير مكانها، فما دام هو الذي يعمل باختياره على خلاف موجب العقل والشرع فإن السفه لا يجعله غير مؤاخذ، بل هو مخاطب بكل التكاليف الشرعية. السفيه مطالب بالصلاة، ماشي معناتها سفيه ما يصليش، سفيه في الأموال ما يعرفش يتصرف في الأموال، لكن مطالب صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، وطالب بالصيام وهكذا. طيب، هذا بالنسبة للتكاليف. أما بالنسبة للعقود، العقود التي ينشئها، العقود غير المالية فهي ماضية عند جمهور العلماء. العقود غير المالية يعني ما فيهاش المال، سفيه وأراد يتزوج، العقد تاعه صحيح ولا لا؟ صحيح. سفيه وأراد أن يدخل إلى دورة تدريبية ويقولوا له وقع على هذه الورقة باش تدخل، مقبول هذا العقد ولا لا؟ ولا لا مقبول. سفيه أراد أن يدخل في شركة، يولي شريك بالأموال، هنا ننظر. إذن العقود غير المالية هي ماضية عند جمهور العلماء، عقوده غير المالية ماضية، ماضية يعني معترف بها، ماضية معناه معترف بها. أما المالية ففيها تفصيل، يعني إذا كان الصبي بلغ سفيها، صبي كيبلغ ابقى صبي، ابقى سفيه، لا يدفع له المال، لا يدفع له ماله حتى يؤنس منه الرشد. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الصبي اللي عنده أموال، مات باباه وترك له أموالا، والمال هذاك بما أنه صبي يجعل له وصي أو كفيل، هذاك الكفيل هو اللي يهتم بأموال ذلك الصبي من حيث أنه يتاجر بها، من حيث أنه يخرج الزكاة. فإذا بلغ الصبي يدفع له المال، لكن متى يدفع له المال؟ متى يدفع له المال؟ بشرطين درسناها في سورة النساء ولا لا؟ ما هما الشرطان؟ بلوغ الاحتلام والرشد. أما إذا بلغ الصبي وهو سفيه لا يدفع له المال، يبقى تحت الوصية، تحت الوصاية تاع الكفيل تاعو، والوصي قد تكون أمه، قد تكون أمه، وقد يكون الوصي غير هؤلاء، غير الأم. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم اللي عنده مال كي يبلغ قبل ما الوصي يدفع له المال لابد يعمل له ماذا؟ ماذا يعمل له؟ ابتلاء. ما معنى الابتلاء؟ اختبار، امتحان، يعطي له المال يشوف لا يعرف يتصرف، فإذا شافوا بلي ما يعرفش يتصرف معناتها هذا سفيه لا يدفع له المال. هذا بالنسبة للإنسان إذا بلغ، بلغ ولكن لما بلغ بلغ سفيها. أما إذا كان الإنسان بلغ راشدا وكان يتصرف ثم حدث له السفه بعد مدة ولما يعرفش يتصرف بالأموال، هل يحجر عليه؟ لا يحجر عليه إلا إذا طلب أولياؤه ذلك من القاضي، والقاضي يقوم بالحجر عليه. يعني واحد عنده أموال كان لباس عليه ومن بعد ولا يبذر الأموال تاعه ولا ما يعرفش يتصرف، هل ولاده يحجروا عليه؟ لا، ما يحجروش عليه، إن أرادوا أن يحجروا عليه لابد يطلبوا من من؟ من القاضي، والقاضي هو الذي يحجر عليه. هذا معمول به عندنا في بلادنا، الحجر معروف. أما إذا لم يطلبوا فلا يحجر عليه وإنما ينصح فقط. هذا بالنسبة للسفه. إذن السفه هو من العوارض المكتسبة، وفيه التفصيل الذي ذكرته. نأتي الآن إلى العارض الثاني وهو السكر. السكر، السكر هو غيبة العقل وتعطيله، غيبة العقل وتعطيله، بحيث يختلط كلام الشخص ويغلب عليه الهذيان. ما معنى الهذيان؟ الهذيان فلان يهذي، أي يتكلم بكلام غير معقول. الهذيان هو التكلم بغير معقول. إذن السكر هو غيبة العقل وتعطيله، بحيث يختلط كلام الشخص ويغلب عليه الهذيان بسبب شرب الخمر أو ما يشبهه. هذا تعريف. كاين تعريف آخر للمسكر، للمسكر، شيء المسكر. ما هو المسكر؟ المسكر هو ما يغيب العقل مع نشوة وسرور. المسكر ما يغيب العقل مع نشوة وسرور وقوة نفس وميل إلى البطش، ولا تغيب معه الحواس. المسكر ما يغيب العقل، يغيب العقل لكن فيه نشوة، يحس بنشوة وسرور، يبلي يضحك فرحان، وقوة نفس. إنسان كي يشرب الخمر يحس روحه بلي شجاع، وما هو شجاع لا والو، دلو هكذا يطيح. وميل إلى البطش، يميل باش يضرب. ولهذا كان بعض الجبناء كي يحب ينتقم واش يدير؟ راح يشرب زعما الخمر باش يولي ما يخافش، وهذا خطأ. وميل إلى البطش، ولا تغيب معه الحواس. الحواس تاعو ما تغيبش، أو يشوف أو يشم يسمع، هذا هو المسكر. طيب قبل ما ندخل في الحكم نعرفوا المخدر ونعرفوا البنج. نعرفوا المخدر ونعرفوا البنج باش الإنسان يعرف الفرق بين هذه الأشياء. إذن المسكر عرفتوه. ما هو المخدر؟ المخدر هو المغيب للعقل بدون نشوة ولا سرور، ولا تغيب معه الحواس، ويحدث المخدر لآكله تخديرا فيصبح هامدا كالبهيمة. هذا هو المخدر، وهو أنواع. يعني قد يقول قائل كاين بعض المخدرات تدير نشوة وسرور وميل إلى البطش، هذه نلحقها بماذا؟ نلحقها بالمسكر. رحمك الله. نلحقها بالمسكر. وكاين بعض المخدرات تغيب معه الحواس، صح ولا لا؟ هي أنواع، صلى الله العافية. ويسمي الفقهاء هذا النوع بالمفسدات، كاين المسكرات، كاين المفسدات، وكاين المرقدات. شوف الفقهاء تاعنا ما شاء الله، كنا نرجع للفقه تاعنا نفهمه. طيب، إذن عندنا أنواع، كاين المسكرات، كاين المفسدات، كاين المرقدات. المسكرات هي واضحة، المخدرات هي واضحة، نأتي الآن إلى المرقدات. البنج، البنج، البنج، واش هو البنج بالفرنسي؟ أيوا، البنج هو ما يغيب الحواس، يغيب الحواس كالسمع والبصر واللمس والشم والذوق، ولا يغيب العقل. العقل ما يغيبش، لكن يلي ما يخدمش لكن ما يغيبش، وهذا يسمى المرقدات. هذه التعريفات تجدونها في كتاب الفروق للقرافي المالكي، كتاب عظيم هذا، كتاب الفروق للقرافي المالكي. احنا تعلمنا اشياء في الشريعه نمشيو على هكذا، هذا الكتاب يبين لك الفرق بين كذا وكذا باش تعرف، يبين لك الفرق بين الصدقه والهيبه، الفرق بين الهيبة والهدية، الفرق بين الهيبة والهدية والعطية، الفرق بين السالم والسالف، الفرق بين المسكر والمخدر والبنج، وهكذا أشياء كثيرة لا يستغني عن هذا الكتاب طالب علم، لكن يكون درس أصول فقه بلا ذلك. إذن وش هو اللي يجوز؟ عندنا المسكرات والمخدرات والبنج، وش هو اللي يجوز منها؟ ثالث، البنج هو رحمة من الله خاصة في العمليات الجراحية، ويدخل فيه في المرقدات الأدوية التي يتناولها الإنسان باستشارة الطبيب لكي ينام. هذه جائزة ولا مش جائزة؟ قولوا جائزة. بزاف من الناس خاصة في الثقافة تاعنا يعتبرون الأدوية التي يتناولها الإنسان المريض اللي عنده الأرق، إنسان كي يبدأ يمرض مرض النفسي، وش أول حاجة؟ ما يولي ما يرقدش، وكي ما يرقدش يولي ما يأكلش طعام، كي ما يأكلش طعام بدأ تخلط الداخل الأمور، بدأ يضرب ولا يسب ولا يعتزل. فأول حاجة يديروا له الأطباء يضربوا له شكك باش يرقد. ولهذا الإنسان اللي يكون مريض مرض نفسي يكون ضعيف نحيف، كي يديوه المستشفى شهرين ثلاثة كي يخرج يخرج سمين على يرقد، يرقد بزاف، يرقد شعود تسترجع له القوة تاعه. ولهذا بعض العلماء كما فسرنا في لما فسرنا جزء عما حزب سبيح، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فسر العلماء بعض العلماء البرد هنا لا يذوقون فيها بردا أي نوما، قالوا لأن الإنسان إذا نام فحرارة جسمه تبرد ويرتاح، وني ما يرقص تطلع حرارة الجسم. طيب، فإنسان إذا مرض وقال له الطبيب معليش تأكل أدوية، يأكل يشرب ولو فاتته الصلاة. بعض الناس يقولوا لا لا لا لا، ما دام تفوتك الصلاة ما تشربش الأدوية هذه، طبعا دائما باستشارة الطبيب. علاه؟ العلماء منهم النووي أجاز ذلك، إذا كان إنسان مريض ويشرب الأدوية ويرقد وتفوته صلاة معليش، لكن إذا كان ذلك الصلاة مما يجمع يحاول يجمعها جمع التقديم أو جمع تأخير، إذا ما قدرش لما ينوض يصلي. طيب نأتي الآن إلى السكر. هذا السكر هو عارض، لكنه عارض مكتسب، الإنسان يدخله على نفسه باختياره. حكمه إذا كان بحلال كالحاصل من الأدوية، واحد شرب دواء وسكر لكنه ما قصدش يسكر، وهذا ما يسكرش لكن سكر، إذا كان حاصل بحلال من الأدوية مثلا، أو كان بحرام خمر لكنه أخذ كرها، فإنه لا يؤاخذ بأقواله وأفعاله الصادرة عنه. كيشرب دواء حلال لكن سكر، الدم تاعو ما مشاش مليح معه ولا سكر ولا يكفر، طلق مرته، هل يؤاخذ بهذا الأقوال؟ لا يؤاخذ. سب إنسان أو باع بيته، هو كان سكران وباع البيت تاعه، يقبل؟ لا يقبل، صح. هذا بالنسبة للأقوال والأفعال، لكنه في المغارم المالية يغرم، كان سكران بحلال ومن بعد ضرب زجاج شخص، نافذة شخص وكسرها، يغرم ولا ما يغرمش؟ يغرم حقوق الناس، وهذا باتفاق العلماء. طيب هل يقضي ما فاته من صلاة وصوم في حال زوال عقله؟ يقضي ما يقضيش؟ يقضي ولا ما يقضيش؟ نعم، على ما يقضيش، مجنون هو؟ يقضي، مش مجنون، يعني هذا عارض مكتسب، مش عارض سماوي، يقضي ما فاته من صيام وما فاته من صلاة. وهذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله لا نعلم فيه خلافا. هذا إذا كان السكر بماذا؟ بحلال أو بحرام أخذ كرها. أما إن كان السكر بمحرم وأخذ باختياره، فهل يؤاخذ أم لا؟ يعني واحد شرب الخمر وكي شرب الخمر سب وطلق وباع واشترى، هل يؤاخذ بهذه الأقوال أم لا؟ وهل أقواله صحيحة أم لا؟ خلاف كبير بين العلماء على مذاهب. هناك من يقول هو مؤاخذ بأفعاله وأقواله، فيلزم طلاقه وعتاقه، وإذا ارتكب ما يوجب القصاص اقتص منه، وإذا ارتكب حدا من حدود الله يقام عليه الحد. جعلوا هؤلاء العلماء جعلوا حكمه حكم الصاحي، كما الصاحي كيف في الأقوال والأفعال. المذهب الثاني العكس، غير مكلف، فلا تصح عباراته ولا يحد ولا يقتص منه إلى آخره، لأن فقد الوعي شبهة. طيب المذهب الثالث، إن كان سكره خفيفا بحيث يعقل ما يقول فهو مؤاخذ. كاين الناس متعودين على شرب الخمر، يشرب زجاجتين ما يدير فيه والو الخمر، وكاين اللي ماشي متعود يشرب غير شويه يولي ما يعرفش الشرق من الغرب. فقالوا اذا كان يعقل ما يقول فهو مؤاخذ، اما اذا كان لا يعقل شيئا حتى انه لا يعرف طريقه الى البيت ولا يعرف اشياءه الخاصه كنعله ومعطفه، حوايج ما يعرفهمش، فهذا لا يؤاخذ في حقوق الله لكنه يؤاخذ في حقوق الآدميين. هذا المذهب. واش ثالث؟ المذهب الرابع يقول أصحابه يؤاخذ في الأفعال ولا يؤاخذ في الأقوال. يؤاخذ في الأفعال ولا يؤاخذ في الأقوال. فيؤاخذ في الأفعال كالقتل والزنا وإتلاف المال والسارقة، يعني واحد شرب ومن بعد قتل، قال علاش قتلت؟ قال كان سكرانا. قال العلماء لو فتح هذا الباب كل من أراد أن يقتل وش يدير؟ يعمر مليح كرشه ومن بعد يقتل. قال هذا يؤاخذ في الأفعال. يؤاخذ في الأفعال، شاف امرأة عجباته كيف يصليها يشرب الخمر وبعد يصدم عليها، قال على كان سكران، لا يؤاخذ، يقام عليه الحد. ولا يؤاخذ في بالأقوال. يؤاخذ في الأفعال كالقتل والزنا والسارقة وإتلاف المال، ولا يؤاخذ بالأقوال كالقذف والطلاق، يعني قذف إنسان اتهمه بالزنا لا يؤخذ بقوله، يعني لا يؤاخذ. طلق مرته، مرأة غير طالق، ولا تنفذ أو ولا تنفذ عقوده، باع ولا شراء العقود تاعه غير صحيحة. هذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح، وهو الذي ذهب إليه جمع من العلماء المحققين، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد ونصره ابن القيم، وقال إنه لا يوجد خلاف بين الصحابة في هذا، وإنما الخلاف حدث عند بعض الفقهاء. قالوا مثلا، قال ابن القيم والصحيح أنه لا عبرة بأقواله من طلاق ولا عتاق، كي يعتق عبد، ولا بيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر حمزة رضي الله عنه بتجديد إسلامه لما قال ما قال وهو ثمل، أي أخذه الشراب. عرفت القصة؟ حمزة رضي الله عنه قبل أن يحرم الخمر شرب الخمر، كان في بيت المدينة هو وبعض أصحابه يشرب الخمر، وصادف أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاب ناقتين عليهما بعض العشب، حب يبيعهم باش يستعين بذلك على الزواج من فاطمة رضي الله عنهم جميعا. فعلي واش دار؟ ربط الناقتين جنب هذا البيت اللي كان فيه الجماعة الذين كانوا يشربون الخمر، وراح دخل إلى مكان في البيت، قيل لحمزة يا حمزة جيب لنا الأكباد تاع الناقتين نشوهم ناكلوا مع الخمر، فقام بسيفه وقتل النحرة الناقتين وجبد الأكباد تاع الناقتين ودخلهم وشوهم. فلما جاء علي وجد الناقتين في الشارع مرميتين فبكى وذهب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سأل قالوا له حمزة عمك ولي درع. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل على حمزة وعلامه على ما فعل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام واقفا وحمزة جالسا وحمزة مطأطئ رأسه، ثم رفع رأسه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ كلمة خطيرة، الرسول ما يكونش عبد. قال وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن حمزة ثامل، ثامل يعني سكران، رجع القهقرة حتى خرج من الباب. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. بعد ما فطن حمزة طبعا أمره باش يغرم العالي، ولكن لم يأمره بتجديد إسلامه، لأن الكلام فيه الكلام هذا خطير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم عليه بماذا؟ بالردة. واضح المسألة؟ هذا قبل ما يتحرم من الخمر. ثم بعد غزوة أحد التي استشهد فيها حمزة جاء تحريم الخمر. طيب نستفيد كذلك من هذا الحديث أن واحد كي يكون شارب الخمر وش يقول لك ما تديرش عليه، ضاربش معاه، ديرش عليه. ونستفيد منه كذلك فائدة رياضية، وواحد كي يكون سكران ما تعطيلوش ظهرك، إذا أعطيت له ظهرك يهجم عليك. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج، ما معنى خرج القهقرة. كذلك بسبب في هذا العصر اللي أنا نعيشه فيه بسبب قلة المروءة خاصة مع السفهاء تاع الشوارع اللي يضربوا بالموس وكذا، كي تهضر معاه كي تجبد روحك ما تحطش راسك وتجبد روحك، يخدعك، خداعين. بكري حنايا واحد اللي يحب يدار مع الاخر يخرج له هكذاك، اذا جاب حطبه يقول انت ماشي راجل، انت ضرب حطبه هاي تفضل. الان لا، الان كلمه زوج يجبد لك اسمه هذا كونداري، الكونداري تسمع غير تراك تراك تراك، كاش مروءه، رد بالك، خدعك، خداعين، رد بالك. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما شاف حمزه شافوا سكران ما طالوش ظهره، وقد يتصرف تصرف لا يليق. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤاخذ حمزة بهذا الكلام الخطير لأنه كان سكرانا. إذن إذا كان واحد سكران وطلق طلاقه لا يقع، لكن ضرب ضرب واحد كسر له نيفه يغرم، ضرب سيارة إنسان كسرها يغرم، اقتل يقتل إلا إذا سمح له أولياء المقتول، ارتكب الفاحشة يحد، شرب الخمر يحد. واضح هذه المسألة هذه؟ طيب في الحصة القادمة إن شاء الله نكملوا العارض المكتسب الثالث وهو الخطأ.